بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على كل مسلم وجوبا كفائيا أمر أهله أي زوجته ونحوها بالصلاة بعد أن يعلمهم أحكامها بنفسه أو بغيره، وأمر كل من قدر الشخص عليه أي على أمره بالصلاة من غيرهم. اكتب. قال القرطبي في تفسيره: قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال عمر: يا رسول الله، نقي أنفسنا، نقي أنفسنا، فكيف لنا بأهلينا؟ فقال: تنهونهم عما نهاكم الله، تنهونهم عما نهاكم الله، وتأمرونهم بما أمر، نقطة. وقال مقاتل: ذلك حق عليه يعني على الشخص على الرجل في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه. هذا يبين معنى ونحوها أي زوجته ونحوها. فصل في بيان فروض الوضوء. لك أن تقول فروض الوضوء أو فرائض الوضوء أو أركان الوضوء، كل هذا بمعنى واحد، فروض وفرائض وأركان الوضوء كلها معناها واحد. ومن شروط صحة الصلاة الوضوء، وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية. وفروضه أي أركان الوضوء ستة. طيب اكتب: أربعة عرفت بالكتاب والسنة، وفروضه أي أركان الوضوء ستة، أربعة عرفت بالكتاب والسنة: واثنان بالسنة، فاصل. فغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذه الأربعة دليلها الكتاب والسنة ففي الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية السادسة من سورة المائدة أما النية والترتيب أما النية والترتيب فدليلهما الحديث دليلهما أي دليل وجوبهما وهذا عند الشافعي لأن النية عند أبي حنيفة رحمه الله في الوضوء ليست فرضا أما عند الشافعي رحمه الله فهي ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء بدونها واستدل على ذلك بحديث إنما الأعمال بالنيات فاصل والترتيب هو أيضا ركن من أركان الوضوء عند الشافعي، ودليله حديث ابدأوا بما بدأ الله به، فاصل. وهذا الحديث وإن كان ورد للبدء بالصفا للسعي، وهذا الحديث وإن كان ورد للبدء بالصفا للسعي بين الصفا والمروة، إلا أن أهل العلم قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب، ولفظ هذا الحديث عام يعني يشمل السعي وغيره. ابدأوا بما بدأ الله به، فاستدل به الشافعي على الترتيب في الحج بأن يبدأ بالصفا في السعي، وفي غير الحج كالوضوء فاعتبر أن الترتيب ركن من أركان الوضوء، أما عند الحنفية فليس ركنا، قال المؤلف رحمه الله: الأول نية الطهارة للصلاة بالقلب أو نية غيرها من النيات المجزئة كأن ينوي الوضوء أو فرض الوضوء أو استباحة مفتقر إلى الوضوء كاستباحة الصلاة أو مس المصحف، ولا يكفي إجراؤها على اللسان من غير استحضار لها بالقلب. يعني لو قال بلسانه أتوضأ أو نويت الوضوء من غير أن يستحضر هذه النية في بقلبه لا يصح. طيب قال في المجموع، يعني قال النووي في المجموع في كتابه المجموع شرح المهذب، قال في المجموع: النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب، ولا يجب اللفظ باللسان معها. يعني لو لم يذكر بلسانه ما يعبر به عن هذه النية إنما اكتفى باستحضارها في قلبه يكفي، ولا يجزئ وحده. يعني لا يكفي اللفظ باللسان وحده ولا يجزئ وحده فاصل، وإن جمعهما فهو آكد، يكون أحسن. انتهى كلامه. ولا يكفي أيضا أن ينوي الطهارة فقط، لأن الطهارة أنواع، فليس كل الطهارة هي رفع حدث، لأن منها طهارة متنونة فإن لم يجئ في قلبه ياء وبطرفها همس، فإن لم يجئ في قلبه إلا الطهارة فقط فلا يكفي. ويجب أن تكون النية عند غسل الوجه، أي عند غسل أول جزء منه، يعني عند إصابة الماء لأول جزء من الوجه، لا قبل ذلك ولا بعده. عند الشافعي إن نوى قبل ذلك ما صحتها هذه النية لا تكون مجزئة، وإن نوى بعد أن أصاب الماء جزءا من الوجه هذا الجزء لم يرتفع عنه الحدث. قال في نهاية المحتاج: ويجب قرنها، يعني النية، بأول غسل الوجه، فما تقدم عليها منه، يعني ما أصابه الماء من الوجه قبل النية، فما تقدم عليها منه فهو لاغ، وما قارنها هو أوله، يعني هو أول غسل الوجه، فتجب إعادة ما غسل منه قبلها. يعني واحد مثلا بده يتوضأ، بدأ بغسل وجهه فأصاب الماء جبهته ولم ينوي الوضوء إلى أن وصل الماء إلى ظاهر عينيه، عند ذلك نوى، هذا عليه أن يعيد غسل الجبهة، لأن غسل جبهته سبق النية، تقدم على النية. نرجع للكتاب: أي أن تكون مقترنة بغسله عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه، وتكفي النية إن تقدمت على غسل الوجه بقليل عند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. وأما الركن الثاني من أركان الوضوء فهو غسل ظاهر الوجه جميعه مرة واحدة. وجه الشخص ما تراه عند مواجهته، هذا يسمى وجها. وحد الوجه طولا من منابت شعر رأسه عند غالب الناس إلى أسفل الذقن، وهو مجتمع اللحيين. اللحيان، اكتب. قال في نهاية المحتاج عند اللحيين، قال في نهاية المحتاج: هما العظمان اللذان، اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. فإذا حد الوجه طولا من منابت شعر رأسه عند غالب الناس إلى أسفل الذقن اللي بتجمعوا عنده اللحيين، وعرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، مكتوب في الكتاب. قال ابن الرفعة: عند الأذن. قال ابن الرفعة: ولا تدخل الشحمة يعني الشحمة الأذن ليست من حد الوجه، ولا الوتد، الوتد هذه هون بالاتفاق، نقطة انتهى كلامه. ولكن بالنسبة للوتد عملا بالقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وغسل الوجه واجب، فلا بد لاستيعاب غسل الوجه أن يغسل قدرا، فلا بد لاستيعاب، يعني حتى يطمئن أن الماء استوعب كل الوجه، فلا بد لاستيعاب غسل الوجه أن يغسل قدرا يسيرا، شيء قليل، زائدا عن حد الوجه، بناء على القاعدة المذكورة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فاصل. فإذا سقط المتبوع سقط التابع، فإذا سقط المتبوع سقط التابع. المتبوع هو الوجه، غسل الوجه، تابعه أن يزيد هذا القدر اليسير ليطمئن أنه استوعب كل الوجه بالغسل. يعني إذا سقط غسل الوجه، يعني إذا سقط غسل الوجه سقط غسل هذا القدر الزائد، سقط غسل هذا القدر الزائد، فلو كان مثلا ينضر من استعمال الماء في وجهه، سقط غسل وجهه، ولو كان هذا القدر الزائد، شو اسمك ضيعت، ينضر ولو كان ينضر من استعمال الماء في وجهه سقط غسل وجهه، ولو كان هذا القدر الزائد ولو كان هذا القدر الزائد عن حد الوجه لا ينضر باستعمال الماء فيه، ما عاد واجبا غسله، ما عاد واجبا غسله، لأنه كان تابعا لغسل الوجه، لأنه كان تابعا لغسل الوجه، الذي هو متبوع، فبسقوط المتبوع يسقط التابع. فاصلة. فيغسل الوتد مع الوجه، فيغسل الوتد مع الوجه لا لأنه من حد الوجه، وإنما لاستيعاب غسل الوجه. نقطة. قال في الروضة قال أصحابنا الشافعية يجب غسل جزء من رأسه، يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه، ليتحقق استيعابه، يكون خلص اطمأن أن وجهه استوعبه الماء. إلى هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. صرنا فكل ما كان ضمن حد الوجه. بارك الله فيكم. أنت الجمعة ماشي شيخ؟ السبت ماشي. طلعت ناطق درس الجمعة ونطلع ناطق درس الجمعة. الأربعاء الصبح السبت. خلاص الجمعة إن شاء الله في درس، في درس الجمعة بإذن الله. يعني أحبابنا اللي بيحضر يوم الجمعة في درس. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم